هل يشرع لمن يسافر أن يأخذ نصفا مما يجمع؟ هذه ترجع قلت أنا من نفسي هذا لا يجوز، ما إذا كان في هناك لجنة يعني مسؤولة لها بالصدق والأماني، وهذه اللجنة هي التي قررت له تعويضا، هذا لا نسألنا لا نقول اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.